اسمح لنا من باب جهلنا أن نسألكم عن قولكم عن الأئمة الباقر والصادق وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، أيمكننا قول ذلك وما دليله؟ بارك الله فيك، يعني هذا ليس من باب الجهل، بل هذا من باب التبين وجزاك الله خير. نعم، أنا أقول باعتبار ما يوصف به هؤلاء، يعني هؤلاء يقولون الأئمة علي والحسن والحسين وكذا وكذا، فأقول لهم حتى هؤلاء مع شهادتنا لهم بأنهم من آل البيت وأنهم على خير عظيم، لكن ليس معنى قولي أن هؤلاء أئمة بمعنى أنهم معصومون كما يدعي هؤلاء، أو أن لهم ما ليس لغيرهم من أهل العلم من الفضل والمكانة ونحو ذلك. فالعبرة عندنا بتقوى الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صحيح إن النسب المتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما من جهة فاطمة رضي الله تعالى عنها له مكانته وله منزلته في نفوسنا نحن أهل السنة، إذ أن كل سبب ونسب منقطع إلا النسب المتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ده طبعا إذا كان مؤمنا. ولهذا سعى عمر رضي الله تعالى عنه أن يرتبط بأم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهما، وقد كان له ما أراد فتزوجها رضي الله تعالى عنه، لكن هذا من باب التنزل. عندما أقول مثلا الأئمة فلان وفلان، فهم أئمة عند الشيعة، وعندنا لهم من المكانة والحب بقدر تقواهم وعلمهم ومنزلتهم. إنما إيه الدليل على كونهم أئمة؟ لا أقصد أئمة باعتبار ما عند الشيعة، ولكن كما نقول الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة ونحو ذلك. بارك الله فيك.